كان الشرع في المنطقة الجنوبية تحكيم العادات القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك عدم إعطاء المرأة حقائق الميراث كما هو شرع الله، وأن من طالب بذلك يعتبر خارجا عن العادات، وينظر إليه المجتمع الضيف المنطقة بأنه مبتدع. نرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك. وكذا غير وكيل وما يوجد في نوع الناس من طلاب الأمر والذين لا نهض، وما أنه أحد فأمره الله.